يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الثالث المعروف أن العرب في الجاهلية الأولى كانوا شجر نذر لا تربطهم عاطفة ولا يجمعهم جامع وليس هناك بينهم خاتم مشترك، إنما هي العصبية للدم والعرض. فالقبيلة القوية هي التي تفوز والضعيف تحت الأقدام. هذا هو موقف الجاهلية الأولى. لذلك لما أراد بعض الناس أن ينقل هذا الموقف إلى الإسلام رفضه النبي صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا. لما سرقت المرأة المخزومية التي كانت تأخذ المتاع تستعيره فتجحده فثبت أنها جحدت سرقت فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخرج حكمه تقطع يدها. استشارف بنو مخزوم يا للعار امرأة من بني مخزوم الذي حازت الشرف ولها موقع عال في وسط العرب تعير لأن امرأة سرقت لأن امرأة قطعت يدها. لا، ذهب الرجال بعضهم خلف بعض يدفعون ندفع أي فدية نفعل أي شيء لا تقطع يد المرأة عار قبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأبى فأرسلوا إليه الحب ابن الحب. الحب ابن الحب أسامة بن زيد بن حارثة ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يباهن في حدود الله بحبه لرجل. فلما ذهب إليه أسامة وهو الحب ابن الحب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تنفيذ الحد حق الله تبارك وتعالى ليس حق بشر. إذا وضعت الحدود فلا شفاعة فيها إن هذا من أخلاق الجاهلية. تنفيذ الحق الحد حق الله. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في إسقاط الحد بعد أن يرفع إليه. وفي السنن أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال يا رجل قد كل بردتي من تحت رأسي فأنفضته فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت البردة تساوي 30 درهما فأمر بفتح يده. فقلت يا رسول الله تقطع يده في 30 درهما وهبته لك لا أريدها. فقال عليه الصلاة والسلام هلا قبل ذلك؟ هلا عفوت عنه قبل أن ترفع الحد إلي؟ ثم أمر بقطع يده. كان هذا من أخلاق الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقب على هذا الخلق: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لماذا؟ دم هذا أرفق من دم هذا. لماذا؟ لماذا تقيتون الرجال بالسرق بالمال؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم عكس المفاهيم التي كانت في الجاهلية، أقامها على الجادة. إن الرجال يوزنون عند الله بقلوبهم لا بأجسامهم. يأتي الرجل العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. في الصحيح أن رجلا مر له سارة حسنة وعليه سمت حسن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا تزوج أن ينكح. له سارة حسنة، له أسبها، فسكت. فمر رجل ثقيل عصه الفقر بنادع: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حريف ان يتكلم الا يسمع له، وان تزوج الا ينكح. فقال عليه الصلاه والسلام: هذا خير من ملء الارض مثل هذا. رجل يجد ملء الارض، أرض أن تتخيل كعة الأرض، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله تبارك وتعالى يجعل الناس للقلوب: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما جاء الإسلام ألغى مظاهر التفريق وأرجع المسلمين كلهم إلى رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين: مثل المؤمنين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. إنما المؤمنون كرجل واحد، كرجل واحد. هذا هو الذي فعله الإسلام. ظل الأمس والخزرج يقتتلون 40 عاما، فلما جاء الإسلام وضع بعضهم ماله بل وزوجته لأخيه الذي هاجر. فنحن ما عرفنا هذا عند العرب، كان العرب شديد الغيره على النساء. وقصه سعد بن عباده معروفه، انه ما كان يسمح لرجل ان يتزوج امراته اذا صندقها. كانت المراه اذا صندقها سعد بن عباده لا تتزوج، لان سعدا يغار يغار. كيف تكون مع رجل بعدي؟ فكان الرجل منهم بعد ان مس الاسلام قلبه يتنازل عن امراته لاخيه. صاروا جسدا واحدا فعلا. لما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الانصار، قال الانصاري: يا للانصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، لأننا فقع حق الرمان في وجهه من حمرته. يقول أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منكنة، دعوها فإنها منكنة. حرص الإسلام على أن يجعل دعائر جماعية للمسلمين حتى تذكرهم بهذه الآثرة القوية برحم الإسلام، فجعل سعيرة أسبوعية وسعيرة يومية وسعيرة سنوية. سعيرة يومية تظهر في الصلوات الخمس، وأسبوعية في صلاة الجمعة، وسنوية في الحج. لأن الإنسان ينسى، وقد قال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه، وكما قال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن أنت تنظر الآن في أحوال المسلمين، هل استفادوا من هذه الاجتماعات؟ اجتماع يومي متى ينسى؟ متى ينسى؟ ينسى في ساعتين، في ثلاث ساعات بين الفرد والآخر ينسى. إن نسي تأتيه الجمعة في كل ستة أيام جمعة، ثم الحج. لماذا تفرق الآن؟ لماذا صار المسلمون وحدهم هم الذين يطعنون ويضربون؟ لماذا دمهم أرقص دم في العالم؟ أدمهم أرقص من دم عباد البقر؟ أدمهم أرقص من دم أولاد القردة والخنازير؟ دمهم أرقص من دم عاد الحجر؟ لماذا رقص دمهم؟ لأنهم راحوا، ذهبوا، ليس لهم كيان، ليست لهم دولة على وجه الأرض. هذه حقيقة وإن كانت مرة. إذا ذكرها المرء كأنما يتجرع العلقم. أذل شيء على الإنسان إذا كان حرا أن يكون ضعيفا. هذا هو الذي يذل الحر ويكسر نفسه. حر أليم لكنه ضعيف. الحسنى والهرفة كل منهم 13,000 رجل مسلم بيد النصارى. الآن مجلس الأمن يفكر في عكس الاجتماع، يفكر أحداث الخليج لم تستغرق في نفس الأسبوع، في نفس الأسبوع فترة الخليج، في نفس الأسبوع. هل يجهلون هؤلاء الجنود الذين يقتلون؟ بعض الناس غضبان من هذه الظاهرة، ظاهرة عدم وجود المسلمين. سأقول له حناليك بعض الشر أهون من بعض. أليس من عدة أشهر صب رسول الإسلام على فتحات الجرائد تكتب بالعربية ويوثق بأنه أحمر ولم يتحرك أحد؟ ليست هناك دولة تتبنى هذا الرسول؟ يكتب ويكتب صاحب المقال اسمه ومقر الجريدة معروف، ومع ذلك لا فعل أحد سيئا. الرجل الآمن يرجع إلى

إن استواء الباطن معناه استواء الظاهر. فإذا اختلفت القلوب تغيرت الوجوه. إذا قلبك لا يكون مع قلب أبيك هذا لأنك لا تزور قلبك. الذين يستهينون بتسوية الصفوف ويرفضون إن هذه مسألة دينية. كيف تهتمون بتسوية المسلمون دون عليها والمسلمين في لبنان والمسلمين في باكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنة والهرسك؟ وهذا لنا من يصور الصف حلة النبوة هناك. فلا حلة هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة. لا تكون خطوبكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. فلم تكون خطوب اختلفت القلوب. واذا اختلفت القلوب راح الامر. وهذه من العلل. او هذه هي العلة. تذهب الى مسلم الحج الاكبر. ترى المسلمين متناثرين في عبادتهم. يتعجب الانسان هل هؤلاء يجمعهم دين واحد وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك؟ شوف الصواب. اكثر الشوط الاول اكثر الشوط الثاني اكثر الشوط الرابع. من اين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه واله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله. أنى يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه جنازة. إذا لم تكن سفيدا ما تستطيع أن تقول. لجهل المسلمين هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ لا يعجزون. ما يعجزون. لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا. لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج. إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول أنهم لا يولون الحج اهتماما كليا يولونه. لكن اهتمام ضعيف. انتدع العلنية دفعة عند الكعبة. مكة والمدينة ملآنة بالغرائب. مكة والمدينة ملآنة بالغرائب. هم الذين يسكنونها. حتى لما أرادوا أن هم يصلحوا أجهزة التكييف على الغرفة النبوية هذا الغرائب في المدينة. وقالوا يريدون أن ينجزوا القبر. فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الغواصب. خافت ان يصور الغواصب في العالم. يظنون انهم ينبسون قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ان هؤلاء وهارية. هؤلاء وهارية. خافت موجودون في مكة النبي. واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويلة. يقدمون يده ورجله في المسجد الحرام. ولا استطاع العلماء ان يفعلوا له شيئا. مسنود. فلما اشتدت النكارة عليه ان النكير عليه ذهب الى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا. قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين ياتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج. يعرف كل شيء الا الحج. يعرف تبادل الدوائر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام ويعرف الوقوف في هذا بكام والشيك الفلاني بكام ولا ظن سنه ثانيه يحسب لها وما فكر ان يسال عالما ماذا افعل في الحج. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من حج فلم يرقد ولم يسقط رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فيقول عليه الصلاه والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قل معنى المبرور اي الحج على السنه. هذا الزاهد يعرف شيئا عن الحج؟ لا يعرف شيئا عن الحج. تذهب الى الجمرات ترى عجبا من العجب، يرجمون الشيطان اعزكم الله بالنعال وبالشماتي. ورايت رجلا اتى ببك يريد ان يرجم الشيطان، حناليك ايها الراجم الشيطان، ان شيطانا يعزك في داخلك، هل رجمته من قديم؟ شيطان دائم في داخلك يحركك، يجري منك مجرى الدم للعروق، رجمته يوما، نظرت اليه نظره سخط يوما، ماذا استفاد المسلمون من منافق الحج؟ وليس عندهم الرحمه والمس؟ هل اذا راوا رجلا ضعيفا اخذوا بيده؟ لا. قلت لكم والذين سافروا يعرفون، لو وقع رجل ولم يستطع النهوض يموت. وكم راح ناس تحت الاقدام، ولو كان المسلمون كالبدن الواحد ما ماتوا. لو كان المسلمون كالبدن الواحد ما اقول ما ماتوا حتى لا تفهم العباره خطا، لوجد هذا من ياخذ بيده. على مستوى الصلوات الخمس مع جزيل الاجر الذي فيها لم يستجب. والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر لباب احدكم يغتسل منه الرجل كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه اي من وسعه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعلى مستوى الجمعه قال صلى الله عليه واله وسلم: الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. وعلى مستوى الحج، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، مغفور له دائما. كل يوم يغفر ذنوبه، كل اسبوع مغفور له ما اجتنب الكبائر، كل عام اذا حج حجا مبرورا ليس له جزاء الا الجنه. فإذا كان هذا العبد الذي تشمله عناية الله يوميا وأسبوعيا وسنويا، إذا كان تشمله عناية الله فمن أين يدركه الشقاء؟ لماذا بقي إذن لم تدركه العناية؟ لماذا لم تدركه العناية؟ لأنه لم يوقع الفرض كما أمر، لم يوقع الفرض كما أمر. إذا نرجع أدراجنا فننظر في صلاتنا صلوات الخمس، فننظر في الجمعة، فننظر في الحج. فإذا استطاع المسلم أن يجبر الفتر الذي أحدثه في هذه الشعائر الجماعية حينئذ تدركه عناية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه عيالنا، وكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: تداووا عباد الله

اشهر نادي في الشيعه تواجدات ايران الان. ايران الان رافض. ما هو الفرق بين الشيعي وبين الرافضي؟ الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان لكنه يقر للشيخين ابي بكر وعمر بالتقدم، وانه لا يوجد احد يتقدم عليهما. ده اسمه شيعي، هذا اسمه شيعي الذي يقول كان علي الاولى بالخلافه من عثمان. اما الرافضي فهو الذي يقدم عليا على الكل ويجري على ابي بكر وعمر، هذا هو الرافضي. وعلى راس الرافض الموجودين هذا الخميني، الذين قالوا كتب الخميني الموجود الان يقطع بكفره، ولذلك كفره جماهير العلماء من اهل السنه. هذا له دعاء يلعن فيه ابا بكر وعمر، يعلم اللهم لعن الطاغوتين ابا بكر وعمر اللذين حكما في دين الله باهوائهم، ولعن ابن بيهما. الذي يريد ان يقرا ولا يصدق ان هذا الكلام خبر انا احيله على كتابه. الكليم إمامهم يقدمهم صاحب كتاب الكافي الذي يساوي عندهم صحيح البخاري عندنا، يصرح ويقول إذا صافحت رجلا من أهل السنة تغسل يديك 7 مرات. موجود يا جماعة في كتاب الكافي، موجود. أهل السنة عندهم نجس، وهذا موجود نقصا لهم. هؤلاء إحنا يسمون الروافض يقولون على أبي بكر وعمر بدعوى محبة عليه. فنفذ الشافعي رضي الله عنه انه رافض، فانزل ابياتا يدافع عن نفسه فيها، كان منها: ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان امني يا رفضي. اذا كان حب ال محمد رفض كان اول الرافضين، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وقديما قالها ايضا شاعر السنه او عالم السنه لما نبذوه بانه وهابي، لما راوه على السنه قالوا وهابي، واساءوا عن هؤلاء الوهابيه مروج هم براء منها. فقال: ان كان ناصر دين محمد متوحدا فانا المقر بانني وهابي. وجود هؤلاء العلماء هم الذين يوضحون للخلق، هم مناوات مناوات على الطول. لا يبصر العباد طريق الله الا بوجود هذه المناوات. فنسال الله تبارك وتعالى ان ياخذ بايدي المسلمين اخذا جليلا، ويردهم الى دينهم ردا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخلاصنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وتكفها من تقي من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا حزننا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا ربنا. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن زيد بن حبيب رحمه الله تعالى قال: أتيت صفوان بن صفوان بن عفان المرادي أسأله عن النفع على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زيد؟ كله بابتغاء العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: قد حس في قدري شيء من النفع على الخفين بعد الغائط والدور، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعت منه فيه شيء؟ قال: نعم. فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرنا ألا ننزع ثيابنا 3 أيام بلياليهم إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت له: هل سمعت منه في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا معه في سفر فصفق أعرابي ينادي بصوت له لهو عز يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأحر من صوته هاء. تكون هذه أخرى قال له لا يستوي. فقلت للرجل اضبط من صوتك أولاً تنهى عن هذا؟ فقال الأعرابي والله لا أغضب من صوتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. هذا الحديث فيه جمل من العلم. أول هذه الجمل أنه يتعين على المسلم إذا حس في صدره شيء أن يطلبه بدليله. فإن جر بن حبيب لما حس في صدره شيء ليس من النفس إنما في جزئية في النفس. أنتم تعرفون الخف هو نعل من جلد حذاء من جلد لكن لا نعل له، كالجوى لكنه من جلد لكن لا نعل له، بحيث أنك تستطيع أن تمشي به وهو طبيع بالجوى فرجع التكليم لكنه من جلد. فروى أكثر من 40 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين، ويشترط في الناس على الخفين أن تلبسهما على طهارة، تتوقع بفرة الصلاة أن تلبس الخف على طهارة. فجرد بن حبيب ما عنده شيء في أصل الناس، لكن عنده شيء في جزئية. هذه الجزئية ما هو الحال إذا لبس المرء الخف على طهارة ثم تجول أو تغور؟ هل يلزمه أن ينزع الخف ثم يتوضأ ويدخل رجليه ثم يلبس الخف، ولا يمسح على الخف برغم أنه قضى حاجته؟ هو ده الذي حاجة به. فجيد لذلك لما قال هذا رضا قال إن حتى في قدر شيء من المسح على الخفين بعد الغائط والموت. فلما قال له صفوان وهو أحد الصحابة ما جاء بك يا جد؟ قال ابتغاء العلم. فقال له إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصلك. هذا الكلام وإن كان من قول صفوان لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غير ما حديث. وحتى لو لم نجد هذا الكلام معزوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقاعدة عند العلماء تقول إذا قال الصحابي شيئا من الغيب الذي لا يعرف فيه الاجتهاد والنظر يبقى يحمل على انه سمعه من الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا قرات مثلا قول الصحابي رأت الجنه او ان الجنه بشجره من ذهب، الصحابي ذكر الجنه وراها ثم اتى فاخر، لا، الجنه غيب ام لا غيب؟ نافذتنا على الغيب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أي كلام فيه غيب عنا جاء على لسان صحابي بالسند الصحيح إليه يسميه العلماء مرفوع حكما، أي أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فهل قرانا لطالب العلم أن يضع الملك جناحه له؟ بعض أحد النجوم المتحدثين استهزأ بهذا الحديث، وقد ذكر هذا القصة بإسناد كالشم في رابعة النهار الإمام النووي في كتابه المعروف ببستان العارفين واستند أئمة كلهم أن بعض أهل الحديث رأى رجلا نازلا يلبس قبقابا، قبقاب لون خشب معروف، ولكنه وضع فيه مسامير من أسفل. فقالوا له لما؟ قال حتى أخرق أجنحة الملائكة. قالت الرواية فيبث، يبث يعني كله نجد يعني يبث. هذا لأنه يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الحديث فيرده متهجما. وهذا جزاء الذي لا يوفر الحديث لا يوفر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حدث شبيه لهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بجماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت فشد الجرس. قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكفر. لذلك كل شيء لأنه لا يتصور أن رجلا لا يستطيع أن يستخدم يمينه لعلة فأكل باحتماله إن هذا داخل تحت النهي. لا يأكل الرجل باحتماله صحيح، لكن في يمينه لعلة لا يستطيع أن يستخدم يمينه في الطعام مثلا، هل يقال له لا بد أن تستخدم يمينك على رغم أنفك؟ لا، معروف أن الشرع جاء برفع الحرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل لماذا كنا فعل هذا، قال ما منعه إلا الكفر. تقبل اسمع الكلام ينصاع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه عقوبة الذي يتكبر أو يجتهد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم عوضا بما يطلب، قالها صفوان بن عفان المرادي حتى يهون على الجن ما وجده من تعب في رحلته لأجل هذا السؤال. ولا يزال العبد يطمع في المزيد إن علم أنه يغدر، وهو العبد كفر. الله تبارك وتعالى جعل عمله الصالح في مقابله الجنة، وجعل هذا الهدي مسار قصه سمعه كما قال عليه الصلاه والسلام الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. من السلعه بعض بقى الجماعه اليوم عليك القرار يوم يقول لا تعبد الله رجاء الجنه يبقى انت بتعبده عباده استثمار، أما نحن فنعبد الله لذاته. وينسبون مقالة إلى رابعة العلوية، ولا نعرف هذه المقالة عن رابعة الكمل الصحيح، وحتى من فرق رابعة يوضع عليها قولها اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نار فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك لذاتك فلا تحرمني من تفردك. كيف الكلام الفارغ ده؟ كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك. من عشرات الاحاديث اللي الرسول عليه الصلاه والسلام يستعيذ بها من النار وجاءكم، وعلمنا الله تبارك وتعالى وقنا عذاب النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وقال تبارك وتعالى بمثل هذا بمثل دخول الجنه وتجنب النار فليعمل العاملون. كيف يقال هذا الكلام؟ وهل هناك حد يقول مقيم الجاف كده؟ هو طبعا عندهم مساله العشق بقى والفناء وهذا الكلام الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف احد من الصحابه ولا التابعين ولا بين المتبوعين ولا احد جمله تبعهم باحسان. يقول لك العشق الالهي، هذه الكلمة تخالف في حق الله في جناب الله العشق الإلهي. يقول لك هذا الرجل خير في الله وكان بقى وحده في الوجود، ما تراه بعينك هو الله حل في كل شيء. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. معروف ان الانسان لو لم يكن له حافز ما يعمل، شيء ما مركوز عند الإنسان. الإنسان أراد أن هو يكسره لا يفلح أبدا. لذلك النظام بقى الحراسي في الدنيا مستقي من هذا، مستقي من النصوص. لما تجد الرجل يأخذ حافز تجد جعل الليل نهار، فإذا علم العبد أنه لا يؤجر على فعله كل عمله كل جهده، وكأنه لذلك أو نلمح مثل هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد احدكم وسيله فليغرس. ليه؟ لان العبد متعود انه يجني الثمره من الفعل. فالعبد اذا اراد ان يغرس كثيره من النخله، انتوا عارفين النخله جدا كان على مسافه الاستمرار، فانا عارف ان الساعه خلاص هتكون وجد خلاص ومين هيستفيد منها؟ لا ادركها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له اغرسها وان كنت لا تستفيد منها. لماذا حفظه على ذلك؟ انه مرغوب عنده ان لا يفعل السيئات الا اذا كان له مقابل، بل فيه ثمره من وراء الفعل. وهناك حكايه ما ادري لعلي حكيتها قبل ذلك، لرجل طبيب مشهور لكنه لم يرزق بالولد، وكان متزوجا بابنه خاله وكان يحبها ويرضي الولد منها، فطاق على الارض، طاق الارض خرقا وربطا وانفق الوف الاموال ابتغاء ولد واحد، ولكنه رجع بخطي خليل. وكان طبعا الرجل في اول تبارك عنده طموح ولن ينجح هذا العام، ينجح العام القادم، ينجح العام القادم واللي بعده، يحسوه امل. لكن هو رجل صريح مشهور، والنتائج كلها تقول ان ما فيه عله، لا يوجد في الرجل عله ولا في المراه عله. بعض الدكاتره المشهورون ذهب له واحد من عشرة أيام لا ينزل، فبعد ما كتب الطبيب هذا لم يجد عندنا هنا ولا هنا، قال له ثم كما تكتب فندق أعتذر الصبح. شوف الكتب عجيب هذا الكلام، عباد لا يعرفون أخبارهم، ما في علة، لكن الله لم يأذن. وإيه بقى صدق؟ هذا رجل ما عنده علة ولا مؤاخذة، لذلك كان يحسوه أمل، فكان يذهب إلى أي مكان الطبيب يقول له، طبيب أو طبيبين، مرة يقول له الفنان في أيرلندا، مرة يقول له الفنان في هولندا، مرة يقول له الفنان في هولندا، دي على بعد كده. بعد كده يقول الفنان في أستراليا، على حسب قام بنفسه، والراجل فايق وراه. ابتغاء ولد. طبعا هو عنده امل، فعمال يشتري عماره وعمال يبني مش عارف ايه وعمال يجيب مصنع وعمال يفتح عياده وعمال بتاع وعنده اموال كثيره. فلما وصل الى عامه الخمسين ويئس تماما، بدا يبيع بالصرف كل ممتلكاته. بدأ يبيع بقى العمارات وبيع العلم وبيع المشاريع وهي الأسواق. فسئل قال لمن أتركها؟ إذا هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ يترك لأولاده ثروة، يترك لهم بيوت، يترك لهم مال. هذا هو الذي جعله يبقى، هو الذي جعله يسخر يعمل ليل نهار، هو الذي جعله يقلص أوقات راحته حتى يستطيع هو يضخم اي الاشياء لاولاده. فلما يئس وعلم انه لا سبيل الى الانتفاع بكل ما جمع، ما جمع بدا يغسل هذا الذي جمعه. ده شيء مفروض، اذا لم يكن هناك حافز للانسان على العمل تضعف منته. وكانه لذلك لما جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تساله ومعها صبي صغير، قالت يا رسول الله أي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مع أن المرأة لم تسأل هل أنا أجر عن مكاني ولا لا، لكن قال لها لك أجر حتى يحقق المسلمين أن يصحبوا أولادهم من الصبيان إلى شهود ملابس الحج. لكن عندما تعرف أن كنت تتوجب بيت نوع هذا لك انك انت تصطحب ولدك، فمساله الحراس دي موجوده. فلذلك صفوان ابن المعاصر صفوان بن عفان الموالي رضي الله عنه، وقد افتقر هذا الحسن من النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له جزء بن حميد رحمه الله جئت ابتغاء العلم، قال ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بالنار. قال له انه حتى في قبر شيء. هذا دليل على ان المسلم يلزمه السؤال اذا حاك في قبره شيء في الحكم الشرعي. حتى في قبره شيء في المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هل سمعت السؤال؟ وكما قلنا قبل ذلك اسم السؤال نصف العلم. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ لم يقل له ما رايك في الموضوع. هل سمعت نسب الكلام لصاحب الخبر؟ يريد ان يسمع حكم صاحب الخبر. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، امرنا الا ننزع شفافنا ثلاثة أيام في ليالي إلا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنب لكن من غارق أو بول أو نوم. يعني لا ننزع خفافنا إلا في الجنابة، لكن في الغارق والنوم والبول لا ننزع خفافنا. إذا خد الجواب ولا لا؟ خد الجواب. إذا أنت إذا أجنبت أصابتك الجنابة لا تخلع الغسل. طب نور، لان كنت سترتكب فاذا اغتسل ان صلى الخبز، فاذا صلى الخبز فلا شحنة في مسحه ابدا. انت بتمسح حتى لا يصل الماء الى قدميك، قدوة. ولا بد من غسل القدمين في حال الايه؟ في الغسل. يبقى يلزمك نزع الخبز. لكن اذا تبوك المرء او تبول او نام وكل هذا ينقض وضوء، فلا يلزمك ان تنزع الكفر. قال له طبعا طالما وصل لكنيس ملئ علما لكي تتوهم، لا استسال. لا سؤال اخر، هل سمعت في الهوى شيئا؟ اي من الرسول عليه الصلاه والسلام. الهوى اي الميل، يسال عن هذا حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله ورسوله. لكن لا شوف الوجود في الهوى هواية، فاتخذ هواء هواء. رأيت عبدا أضل من هذا؟ كالذي قال الله فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواء، أن جعل هواه إلهه الذي يعبده. لذلك يسألون عن الهوى حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله. استقم كما أمرت. لا يستقيم كما أمر إلا إذا جعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النيل القلبي. وهذه من أعلى درجات الإيمان، أن تجعل ميل قلبك لما يحب الله ورسوله، وإن كانت مصلحتك في غير ذلك. وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا، قال له: إذا أسكل عليك أمر، لا تعرف الصواب من الخطأ، فانظر إذا أسكل عليك أمران، فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه، فإن النفس تحب الهوى. شكر كلمة الحب التكمل واترك. ليه؟ لأن النفس تحب الهوى، ده نوع من أنواع التربية. الإنسان يذل هذه النفس حتى يقيمها على أمر الله تبارك وتعالى. وكان أبو مسلم القولاني رحمه الله يصلي من الليل حتى تعجز قدماه عن حمل جسمه، فإذا شعر بالعياء بعد أن يفرغ من صلاته معه عصا يضرب قدميه ويقول: والله أنتما أحق بالضرب من جلدتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم لم يخلفوا بعدهم رجاله والله لاجاحمنهم على الحوض. ثم يقول يمكن اليوم في نفسه دفعه يضرب رجليه انتما احق بالضرب من رجلته. وما يستطيع المرء على امر الله الا اذا ملك نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ليس الشهيد بالسرعه انما الشهيد الذي يملك نفسه. وانه اذا ملك نفسه ملك غيره. فان عجز عن ملك نفسه فهو اعجز عن غيره من باب اولى. ليس الشهيد بالسرعه اي الذي يسرع الناس ولكن الشهيد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا التدريب جديد منذ يسأل عن الهوى. هل سمعت بالهوى من القلب شيئا؟ قال نعم كنا في سفر فصاح أعرابي. كنت عارفين الأعراب فيه الغلظة وفيه الجفاء ومن الأعراب صوت عالي. تكون الأعراب تجد صوت عالي كده تليق لان الانسان يتكيف بالبيئه. يعني تجد مثلا المساكن في المدارس المسافات واسعه جدا فبيحتاج ان هو ينادي بصوت عالي فتلاقي صوته جهوز. انما احنا نتبندر الجار يقوله بالجار نص صوره لو خاف نفس الله اعلم جار يسمعه ولا لا. فتجدهم يتهامسون همسا. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نص طول وعايز يناديه فمن كتر بقى من وجهه اقعد على كده. جاء عربي فرق ينادي على الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه معاه يعني يستطيع ان يحط الراحله ويروح عنده الالف. لكن هذا شيء تعودوا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يكذب عليهم في ذلك. يكذب عليهم في ذلك مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نهي المسلم عنه وجعل غض الصوت عنه من علامات الايمان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. وضمن اقواما اخرين فقال ان الذين ينادون من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. يا غرب يا الاعراب عن يصرخوا من وراء الحجرات يا محمد اخرج لنا. فضمن اقواما برفع الصوت ومدح اقواما بحفظ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يحفظ على مثل هذه الامور التي قد تبدو جبليه. كما في حديث قطران بن معاق السنن القطراني لما التفته امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ان قطران يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي الصبح الا بعد شروق الشمس. وكان قطران ذلك فقال يا رسول الله لا تعجل عليك. اما قوله يضربني اذا صليت فانها تصلي بعد الفاتحه بكرتين. وقد نحيته فقال اطيعي الزوجه. وأن قولها يخطرني إذا كنت أنا رجل شاب فهي تستأنف القول يعني يقول إذن فكان يقع عليها فيكتب عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصوم ولا يصوم الصبح ولا يصوم فهذا محل الشاهد. قال إنا آل بيت عرف لنا ذلك. أن بينام اليوم يوم الإيد هو وأبوه وجده وجده السبعة كلهم إذا ناموا ما يستيقظون خلاص يجبن. وقد جاء بالشريعة برفع الحرج فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ بل أنت آكل. قال له إذا استيقظت فصلي خلاص. قام كيف يجبني واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى يستيقظ في البيت لا يتقضي ذلك الساعة واحدة أو ساعتين في أي كلام كان مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا ساعة وبعدين قبل الفجر ساعة يحط في نفسه كيف يستيقظ وهو طول النهار يعمل كيف الصيف والأدهى من كل يوم في المنابع الساعة 7 الساعة 8 ولا مش نور يعني وقت ما نستوي النور لن نستوي تقول الساعة 8 أو الساعة 9 لا تاخذ الأكواب الشرعية ونام مبكرا من بعد العشاء ومع ذلك نام حتى راح عليه الفجر إلى الصيف فصل به لكل الجبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد فيها لسماء رفع الحرج هذا الأعرابي رفع قوته ونادى يا محمد تنكر عليه بعض الصحابة منهم قطان بن عفان هذا الصحابة هذا الأعرابي ارتكب خطأين الخطأ الأول أنه رفع صوته الخطأ الثاني أنه لم يتأدب بالنداء قال يا محمد والله تبارك وتعالى أكد أقواما فقال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لما تناديه لا تناديه باسمك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه باسمه في حال المناداة أبدا يا أيها النبي يا أيها الرسول وذكر جميع الأنبياء يا لوط إنه ليس من أهلك ذكرهم بإسمائهم قل النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه ناداه للرسالة والنبوة إسميكا له وما ذكره باسمه إلا في معرض الذكر المجرد كقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله أو كقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وهذا ليس فيه نداء ليس فيه نداء أعرابي أخطأ مرتين مرة رفع الصوت والمرة الأخرى في أنه نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه وفي ذات مرة كان هناك رجل من المسلمين يثنى بأبي القاسم فناداه مسلم قال يا أبا القاسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا لبيك سبل الأدب يا لبيك قال له لم أعنك ما أصدقت أنا عايز أراك فقال عليه الصلاة والسلام تعقيبا على هذا الموضع تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي لأنه ليس من الأدب أن تقول أنا لم أعنك ليس من الأدب تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي فمنعهم أن يثنوا بآل الفرد تأدبا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته يعني رفع صوت غيره وقال له هاء هاء يعني أقدم أو ماذا تريد وفي الرواية الأخرى قال له يا لبيك قال صفوان فقلت له اغضب من صوتك أولم تنه عن ذلك يعني عن رفع الصوت فقال له والله لا اغضب من صوتك والله لا اغضب من صوتك وكف الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذهب الاعرابي لم يرسله لابن اعرابي لانه اعرابي وكان يتسمح مع الاعراب كان يتسامح مع الاعراب احيانا يرتكب معه اشياء لا دليل يعني بعضها لو خرجناه مع عدم وجود العذر لاقطعنا بكفره لو خرجناه مع عدم وجود العذر لاقطعنا بكفره زي الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي واحمد وعلوم بسند طويل عن خزيمه بن خالد الانصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فابتاع جملا من اعرابي ابتاع يعني اشترى الجمل قد كده خلاص ننقذك اذا رجعنا يعني الى المدينه فجاء اقوام يشترون الجمل وهم لا يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام اشتراه فقال لهم الاعرابي بكم لم يخبرهم ان الله قد اشترى الجمل وكان المفروض يقول له او الجمل بيع بكم فاعطوه اكثر من الثمن الى الرسول عليه الصلاه والسلام فرضت خلاص ما تكون. فعلم الرسول عليه الصلاه والسلام قال كيف يا اعراب اولا تبعني الجمل؟ قال ما بعتك كيف؟ قال كلا لن تعتني الجمل. يقول كلا ما بعتك كيف؟ الكل كلام. هذا تكذيب صريح للرسول عليه الصلاه والسلام. اذا رفعنا العز الى كفر على طول. لن تعتني الجمل يا اعراب ما بعتك كيف؟ الامه دي ابو حديث ابن عاص ان انا بعتك الجمل. الصحابه يوم احزنوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام على ما يبدو من ظاهر الروايه اشتغلوا الزمن على العرب كله ودي يعني ما في حاجه موجوده. فالصحابه تخيلوا ان يدخل يسال ولم يشهد الواقعه اللي لسه احدثت الجوع فهادوا ان يدخلوا لقاء ذبح. لكن حزينه بن خالد الانصاري انبر وقال انا اشهد انك تقتل مع انه لم يحصل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فيما تشهد وتدعونه؟ زي كيف تشهد؟ قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهادة رجلين بتصديقه وانك لا تكذب. قلت بل تعتنيه فباعت. فلم تحتاج الى اعمال. بل قال بتصديقه فجعل شهادته بشهادة رجلين. وفي الصحيح ان رجلا من الاعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم احدا معا. شبى رحمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام 100 انزل الله على الارض جزءا واحدا تتراحم منه الخلائق والانس والجن من نجم ادم عليه السلام الى ان تكون الساعه. كنت احيانا من كثر الشفقه على الانسان ممكن قلبك يتفطر ان تكاد تموت من الرحمه كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام لعلك دافع نفسك على آخرين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسفا لعلك دافع أو قاتل نفسك أسفا عليهم أنهم لا يؤمنون. فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمة حتى كم واحد كم مليون بقى من هذا الصراط حتى إن الشاذة لترفع حاضرها عن وليدها خشية أن تصير بتجي واحد من الرحمة فيقول العوالي اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحدثت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله فلم يلد أن زال في المسجد فصعب هنا وزال هنزل تبقى يجب الاستفاء ولا كلام من هذا الواخد باع على الأرض البيار أي حتى يقبل حاجة أخرى. فهم الصحابة بهدي ليقبلوه وعاقبوه كيف. فقال عليه الصلاة والسلام لا تظلموه لا تشقوا عليه لا تخيلوه لا تفزعوه إنما ضعفتم ويسلمون إنما بعثتم ميسرين ألقوا عليه أو على قوله ذنوبا منا. إذا كان المسألة فيها حل ذنوبة الكذب هو دال وزاد على الأصداف التراب الرمل شو المشكلة؟ هل لها حل الموضوع ده؟ قال جلدل مية وحط على البول كل كذب رجل فعل شيئا جاهلا كنت تتوقف منه لا تعامله كأنه معاند يعامل المسألة عندي فكنت تتكفل عليه السلام عند الخرائط ونكر الاخلاق وقدروا هذا الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته الا كمثل هذه الصعبات. انا فكرت من هنا ليه ضرب؟ قالوا يعني حطيته عليه جدران ده احسن من ضرب. انا ظننت ان هناك فهناك كلها ارض ضرب وقال اتبول في المكان تبولت ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننت ان هذا من المسجد الا كنت ابو خالد ولم تجد لنا جل ما عند وجه. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام ثم تلقى به اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وفئات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها